أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأن مدلول الجملة الإخبارية وخصت الحكاية عن ما في نفس الأمر والواقع، فأما مدلول الجملة الإنشائية فهو أمر آخر يغاير الأول، ومن هنا لا يتصف بالصدق والكذب، وإنما الاتصاف بالصدق أو الكذب من مختصات الجملة الخبرية. وبذلك يظهر أنه لا اشتراك بينهما في الموضوع لا، لأن الموضوع في أحدهما غير الموضوع في الآخر. فإذا كانت الجملة الواحدة كثيرة بعت مثلا قابلا للاستعمال في الإنشاء مرة وفي الإخبار أخرى، كان هذا من الاشتراك اللفظي، يعني لا بد من الالتزام بتعدد الوضع، لأنه وضع تارة لهذا المعنى ووضع تارة للمعنى الآخر، ولا بد في تعيين كل منهما من قرينة. وكذلك الجمل الخبرية المستعملة في مقام الثلاث، كقولنا يعيد صلاته أعاد صلاته، من تكلم في صلاته أعاد صلاته، من شك في صلاته ولم يدرك ولم يذهب لحمه إلى شيء أعاد صلاته، فغير ذلك من الموارد التي يستعمل فيها الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء. لا بد من الالتزام في هذه الموارد بتعدد الوضع، وأن الجملة الفعلية مستعملة تارة في معنى إنشائي وأخرى في معنى إخباري، لا أن المستعمل فيه أمر واحد والناهي إلى الاستعمال يختلف، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ومما يؤكد ما ذكرناه مضافا إلى ما تقدم من أنه لا بد من الالتزام بما ذكرناه، ولا يعجل أن يفرز شيء يوجد بالإنشاء خارجا ليسمى بالوجود الإنشائي، مما يؤكد هذا وأن المستعمل في أحدهما غير المستعمل فيه في الآخر، وأن الاشتراك لفظيون نرى بالوجدان أن استعمال الجملة الفعلية في مرحلة الإنشاء لا يثبت إلا في الجمل الفعلية، وأما في غير ذلك فغير جائز. فيجوز أن يقال من تكلم في صلاته أعاد صلاته أو يعيد صلاته، صحيح في مقام السلام. ولا يقال من تكلم في صلاته فهو معيد صلاته. الجملة الاسمية لا تستعمل في مرحلة الإنشاء أي في مرحلة الطلب أبدا، بل يعد هذا من الأغلاط أن يقول الإنسان زيد قائم ويريد بذلك طلب القيام، هذا لم يعهد لا في اللغة العربية ولا في غير اللغة العربية مما نعرفها. أما اللغات التي لنا علم بها بل لا نعرف حالها، فهذا يعد من الأغلاط أن يقال زيد قائم ويراد به طلب القيام، كما أفاده قدس الله نفسه في بحث الطلب من أن الإنسان ربما يشتاق إلى الشيء على نحو لا يرضى بعدمه، ولذلك يخبر عن تعقبه في الخارج. هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو صح هذا لصح استعمال الجملة الإسمية في مرحلة الطلب، ما أنه غير جائز قطعا. نعم، قد يستعمل الجملة الاسمية في مرحلة الإنشاء، إلا أنه غير إنشاء الطلب، وذلك كما في سيرة الكتاب أو في سيرة التحرير، فيقال من دون طالب زوجتي طالب، زوجة موكلي طالب، أنت طالب، أو أنت حر لوجه الله. وهذا غير الإنشاء بمعنى الثلاث. وفي عبارة أخرى لا ننكر أن الجملة الاسمية قد تستعمل في مرحلة الإنشاء، بل ننكر صحة استعمالها في مرحلة الثلاث كما ذكره صاحب الكفايه قدس الله نفسه. اما ان الجمله الفعليه يصح استعمالها في هذا المقام مثل اللغات التي نعرفها، فيقال من تكلم في صلاته اعاد صلاته، وهذا صحيح. اذن لا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي، وأن هذه الهيئة أي هيئة الجملة الفعلية وضعت تارة لإبراز الحكاية في الخارج، وأن المتكلم قاصد للخبر عن ثبوت النسبة في الخارج إيجابية أو سلبية، ووضعت أخرى مرة أخرى لإنشاء الكلام، فلا بد من الالتزام بتعدد الوضع من جهة تعدد المستعمل فيه. هذا تمام كلامنا في الخبر والإنشاء. وقد ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن الالتزام، فأن وضع أسماء الإشارة أنما تشبه أسماء الإشارة خلاف جاء من قبل الاستعمال، فالحرف يستعمل اللفظ فيه إذا كان ملحوظا باللحاظ العالي، والإسم وزعا لذلك المعنى بعينه، ويستعمل فيها أيضا فيما إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. يمكن أن يقال الناس مع الإشارة أيضا كذلك، فمفهوم المفرد المذكر مع اسم الإشارة مع هذا كلمة هذا مثلا يمكن أن يقال، يعني أو لا يبعد أن يقال حذر بذلك، يمكن أن يقال إن الموضوع له فيهما واحد والمستعمل فيه أيضا كذلك، يعني الوضع عام والموضوع عام، وإنما التشخص نشأ من مرحلة الاستعمال من جهة الإشارة والتخاطب، حيث إن الإشارة لا يكون إلا إلى الشخص كما أن التخاطب لا يكون إلا مع الشخص، فليس الموضوع له أمرا جزئيا، بل الموضوع له أمر كلي. على تقدير أن نسلم ما ذكره قدسة الروح في المعنى الحرفي لا يمكن المساعدة عليه في أسماء الإشارة، لأن هذا أدنى من السابق. والوجه في ذلك أن بهذا المعنى حين الاستعمال مما لا بد منه، لا يمكن أن يتصور استعمال لفظ في معنى من المعاني إلا ويلاحظ ذلك المعنى حين الاستعمال، فهذا مما لا بد منه. واللحاظ أيضا على قسمين في الخارج، قد يلاحظ آلة المعنى وقد يلاحظ استقلاله. فالتبيعي اللحاظ مما لا بد منه، والخصوصية فالمورد الصحيح، يعني المتكلم يختلف حاله، قد يختاره، قد يختار استعمال اللفظ في المعنى مع اللحاظ العالي، وقد يختار الاستعمال مع اللحاظ الاستقلالي، هذا لا بد منه. إذن يمكن أن يضع الواضع لفظا خاصا لمعنى المقصود، ويجعل الحلقة بينهما مختصة بحال اللحاظ العالي أو مختصة بحال اللحاظ الاستقلالي، أمر ممكن. لم ننكر إمكان ذلك، وإنما قلنا إن الظروف ليست من هذا القبيل، و الا امکانا لا مانع من داره من ان یوزع لفظ لمعنى و یجعل العلقه الوضعیه خاصتا به حال لحاظ العالی او خاصتا به حال لحاظ الاستقلالی امر ممکن است فان اللحاظ لا بد منه في مرحله الاستعمال ولا يمكن ان يتحقق استعمال الا ولهذا المعنى متحقق ما واما الاشاره فليست كذلك الاشاره ليست مما لا بد منه في مرحله الاستعمال بل هو امر خارجي اذا فرضنا ان الواضع لم يأخذ الإشارة قيدا في الموضوع لا فمن أين جاءت الإشارة وبعبارة أخرى إن اللفظ المستعمل في معنى هذا لا يقتضي أن يشار إلى المعنى بإشارة ما بأي معنى كان هذا غير مقتضي لكثير من الألفاظ نستعملها في معناها من دون إشارة إلى ذلك المعنى ولذلك كانت أسماء الإشارة وما يلحق بها ألفاظا مخصوصة وليس كل لفظ من ألفاظ الإشارة ومن أسماء الإشارة نعم الإشارة بالمعنى العام موجود في كل الاستعمالات ومن هنا يقال إن زيدا أشار إلى كذا في كلامه او اشرنا الى هذا فيما تقدر يعني بينا الاشارة بمعنى البيان امر مشترك بين جميع الالفاظ وكل لفظ يشير الى معنى ومن هذا المعنى ما ادرجه الشاعر في شعره وكل من ذات الجمال يشير كل لفظ يشير الى معنى لا مال فكل عبارة خارجة عن المعنى ومشيرة إلى المعنى ومن الظاهر أن هذه الإشارة لا تختص بأسماء الإشارة كلمة الإنسان أيضا تشير إلى معنى جميع ألفاظ الجلالة كلها تشير إلى أوصاف الكمال والجمال كلها تشير إلى الله سبحانه وهذه الإشارة خارجة عن معنى الكلام فمحل كلامنا في أسماء الإشارة إشارة خاصة غير ما يكون ملازما لاستعمال اللفظ في معناه فهذه الإشارة أمر خاص بموارد مخصوصة من أين جاءت هذه الإشارة يعني لماذا كانت أسماء الإشارة اعتبر فيها الإشارة دون غيرها من الألفاظ إذا فرضنا أن تبع الاستعمال لا يقتضي هذا إذن لا بد من أن يستند إلى الوضع وأن الواضع أخذ خصوصية في المعنى يعني خصوصية الإشارة وخصوصية التخاطب فهذه الخصوصيات مأخوذة في الموضوع لأكيدا لا محالة وإلا لو لم يكن الأمر كذلك فمن أين جاءت الإشارة في مرحلة الاستعمال ليقال بأن الخصوصية إنما نشأت من الإشارة والتخاطب فإنهما لا يكونان إلا يشأ إذن لا بد من أن يقال فأن كلمة هذا مثلا بالضرورة نرى أنه ليس مرادفا لمفهوم المفرد المذكر مثلا لا يصح استعمال هذا اللفظ في مورد الآخر ولا العكس فمفهوم المفرد المذكر أمر في نفسه كسائر المفاهيم لم يؤخذ فيه إشارة أصلا وأما كلمة هذا فهو ليس موضوعا لهذا المفهوم بل موضوع لمصادق هذا المفهوم من الأشخاص والأفراد الخارجية من زيد وعمر وبكر أو من المفاهيم الكلية التي هي غير متصفة بالثاني، فإن مرادنا من المذكر غير المؤنث، فنشير بكلمة هذا إلى مصدر من المطالب وإلى أمر من الأمور أو إلى كلي من الكليات، فنقول مفهوم الإنسان كذا وهذا كذا، أيضا هذا نشير إلى مفهوم الإنسان، أو هو كذا نشير بكلمة هو إلى مفهوم الإنسان أو إلى مطلب أو إلى شيء آخر من المعمولات والمخصوصات. فكلمة هذا وضعت للدلالة على ذلك، أي على إرادة المتكلم كلية، على أن المتكلم قصد إرادة تقسيم فرد من أفراد المفرد المذكر، المذكر بهذا المعنى يعني في مقابل المؤنث، سواء كان من المفاهيم الشخصية أم كان من المفاهيم الكلية، كان من المخصوصات أم كان من المعقولات. فكلمة هذا موضوع لذلك، لكن لا على الإطلاق، بل فيما إذا اقترن بإشارة خارجية من يد أو رأس أو عين أو غير ذلك من الأعضاء، ومن ثم نرى أن بقية الكلمات يمكن أن يستعملها الإنسان من دون أن يشير ببدنه بشيء من بدنه أو بغير بدنه إلى ذلك الشيء، فيقول الإنسان ناطق، الحيوان كذا يعني بماء، وغير ذلك من الكلمات التي يستعملها. وأما إذا قال هذا نشير بيده فيقول هذا ذاكر، هو لأن التعيين يعني تعيين ذلك الفرد فرد المفرد المذكر إنما يكون بإشارة خارجية. لو قال المتكلم يعني بهذا الماء ولم يشر إلى شيء يتوتر السامع، لا يدري أن يأتي بشيء، ولن يكون هذا الكلام مفهما للمقصود، يعني غاية الوضع لا تترتب في المقام، لأن غاية الوضع إنما كانت هو التفهيم والتفهم. لو لم يكن إشارة في الخارج، لو قال هو ضربني من دون أن يشير إليه، من أين يعلم من ضربه؟ لا يستفاد شيء أبدا. فهذه الكلمات بعد التأمل والتحقيق والرجوع إلى الوجدان نرى أنها لا تفيد إلا فردا من أفراد المفرد المذكر مثلا، أو المؤنث كما في هذه الوهية، ولكن بشرط الإشارة الخارجية، إما الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو بالعين أو بغير ذلك، فيقول ذلك المطلب الذي قلت له، فيعرف برأسه ويشير إلى ذلك. ومن هنا يظهر أنه لا بد من الالتزام، فأن الوضع في أمثال ذلك عام، ولكن الموضوع خاص، فإن الإشارات في الخارج إلى ما لا نهاية له، يعني معروفا مثل أنها غير محدودة، والمفروض أن الوضع ليس بإزاء ذلك المفهوم، بل بإزاء المصادق التي تقع عليها الإشارة خارجا، فالوضع عام والموضوع له خاصة.